بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد، صلى الله على محمد خير حامد وآله وصحبه الأماجد، وبعد فحياكم الله في درس جديد من دروس العربية. وهذا اليوم الدرس استثنائي، ما كان درس الأخ الفاضل الشيخ أبي يريد، لأنه يعني درسه سيكون غدا إن شاء الله تعالى، لأجل أنه يعني يريد الاستفاضة وأن يقطع شوطا كبير. نبدأ ونواصل ما بدأنا فيه من الكلام عن علامات الفعل. قال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تكلمنا عن المعاني التي ترد على قد، أنها إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد إما التحقيق أو التقريب، والأول كقولنا قد نجح زيد، والثاني كقول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة. والسين وقلنا أنها للتنفيس، وهو حصول الأمر بعد المهلة، بعد وقت في المستقبل يعني. وأن الفرق بينها وبين سوف أن سوف للتسويف، أي أنها أكثر مدة من السين، فسين السين للتنفيس وسوف للتسويف. وتاء التأنيث الساكنة وقلنا أنها هي التي تدل إذا دخلت على الفعل تدل أن الفاعل مؤنث، كقولنا قالت فاطمة، قالت فاطمة للتنفيس، للتنفيس خلاص، وسوف للتسويف. يعني هذا ما قلناه في المرة السابقة. يبقى الآن أن نفصل هذه العلامات، ما يختص منها بفعل معين، لأن الفعل كما تعلمون وكما قلنا قبل ذلك في درس ماض أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالفعل إما أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وقلنا قبل ذلك أن الفعل الماضي هو الذي يقع فيه الحدث قبل زمان التكلم، هذا ذكرناه لما تكلمنا عن أنواع الكلام. وقلنا أن الفعل المضارع هو الفعل الذي يقع فيه الحدث حال التكلم أو بعد التكلم، يدل على الحال أو الاستقبال. أما فعل الأمر فإنه يدل على حدث يقع بعد زمن التكلم، كل واشرب وقوم واقعد، هذا يحصل بعد زمن التكلم لأنه مطلوب لم يقع بعد. هذه العلامات إجمالا إذا وجدنا فيها هذه العلامات أو واحدة منها فإن هذه الكلمة هي فعل، لكن قد تكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. لذلك النحاة يقولون أن أيضا لكل فعل من هذه الأنواع الثلاثة له صفة تميزه. قد مشترك يدخل على الماضي والمضارع، قد قال وقد يقول، خلاص. وإذا دخل على المضارع كما قلنا في الدرس الماضي قد يفيد التقليل أو التكثير أو الظن أو التحقيق، يفيد هذه المعاني الأربعة، خلاص. قد يجود البخيل، خلاص، وقد يزل الجواد، هذا يدل على التقليل. وتقول قد يعلم الله الذين، قد يعلم، هذا للتحقيق. قد يقول الحق، هذا للظن إلى آخره. وهذا بحسب سياق الكلام ومعناه. فإذا قد المؤلف يقول والفعل يعرف بقد، إذا الفعل إذا دخلت عليه قد فهو فعل قطعا أكيد، لكن إما أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا، لكن لا يكون أمرا أبدا، لأن فعل الأمر لا يدخل عليه قد. جيد. طيب، والسين وسوف. السين وسوف من علامات الفعل المضارع. إذا وجدنا كلمة دخلت عليها السين أو سوف فهي فعل وفعل مضارع، يعني ليس فعلا فقط، يعني يحتمل أن يكون من أي الأقسام الثلاثة، لا هو فعل مضارع، سيقول سوف يقول. جيد. فإذا السين وسوف من علامات الفعل المضارع خاصة. جيد. هناك علامات أخرى للفعل المضارع سأذكرها الآن. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، قالت وسمعت وشربت وجاءت وسعت ومشت ودعت، أو سواء كما ترون في الأمثلة سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. ماشي. لا يدخل على المضارع أبدا، فلا تقول تقولت المرأة، ولا يدخل على الأمر أبدا، فلا تقول مثلا اكتبتي. جيد. فمثل ذلك لا يدخل التاء التأنيث الساكنة، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. إذا المؤلف ذكر علامة مشتركة هي قد، وذكر علامة للمضارع وهي السين وسوف، وذكر علامة للماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، وأهمل المؤلف رحمه الله علامات أو علامة للفعل الذي يدل على الأمر، فعل الأمر. جيد. هذه هي علامات الأفعال التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ابن مالك رحمه الله سلك مسلكا مشابها، فذكر علامات الفعل إجمالا، ثم فصل ما يكون منها علامة للماضي، وما يكون منها علامة للمضارع، وما يكون منها علامة للأمر. فالإمام ابن مالك جمال الدين الأندلسي قال، جمال الدين ابن مالك قال: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونوني أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت، يعني بالتاء التي في قولنا فعلت وأتت. إذا هناك نوعان من التاء تدل أن الكلمة فعل، إما تاء التأنيث الساكنة قالت سمعت سكون خلاص كما قال ابن أجروب هنا، وهناك أيضا التاء المتحركة. التاء المتحركة هي تاء الفاعل، لما تقول سمعت وسمعت وسمعتي، هذه التاء ليست تاء التأنيث الساكنة، هذه تاء هي الفاعل، هي ضمير، هي اسم، وتعرب فاعلا. فلما تقول مثلا أكلت، هذه فعل وفاعل، التاء هنا هي الفاعل، أكلت يعني أنا، تو هو أنا، خلاص أكلت، أكلت أنت، أكلت أنت، خلاص. فالتاء المتحركة مطلقة سواء كانت بالضمة أو الفتحة أو الكسرة، هذه أيضا من علامات الأفعال، هذه التاء لا تدخل على الأسماء أبدا. فإذا وجدت كلمة مثلا إحرنجمت البعير، هذه تاء تأنيث ساكنة دخلت على إحرنجمة، أنت لا تفهم ما معنى إحرنجمة هذه أصلا، لا تدري هل هي اسم أم فعل، خلاص هي فعل. ما الذي عرفك أنها فعل رغم أنك لم تدرك معناها؟ ما الذي عرفك أنها فعل؟ أنه دخل عليها تاء التأنيث الساكنة، إحرنجمت الإبل، خلاص. جيد. كذلك لو قلت إحرنجمت أنا يعني، فأنت لا تدري معناها، لكنك تستطيع أن تقول أنها فعل لأنها دخل عليها تاء الضمير المتحرك، تاء الفاعل. جيد. ده معنى قول ابن مالك بتا فعلت وأتت، يعني بهذين إذا هذه علامة إضافية لن يذكرها المؤلف هنا، أنه ذكر تاء التأنيث الساكنة ولم يذكر التاء المتحركة التي هي ضمير. واعلم أن تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، حرف يدل على التأنيث فقط، لكن تاء الرفع الضمير المتحرك سمعت وأكلت وشربت وسمعت وأكلت وسمعت وأكلت، هذه اسم ليست حرفا وتعرب لها محل من الإعراب. بتا فعلت وأتت ويفعلي. يفعلي لما مثلا تقول اشربي، كلي، قري عينا، هذه الياء التي تدخل على الفعل الامر الذي يوجه للمخاطبة الانثى المخاطبة، هذا ايضا يدل على ان هذه الكلمة فعل. يعني لو قلت لك كلي واشربي وقري عينا، بين الافعال في الجملة، بين الافعال في هذه الجملة موضحا الدليل. هتقولي كلي واشربي وقري، دول افعال، ما الدليل؟ يفعلي، الياء التي في كلي واشربي وقري، ياء المخاطبة المؤنثة. خلاص واضح تمام، هذا هو الدليل على ان هذه الكلمات افعال. جيد. ها، من يفهم حتى الان؟ اللي يفهم يكتب واحد، والذي لا يفهم يكتب ثلاثة. خلاص كده، يبقى في علامتين زيادة قالهم ابن مالك ما قالهمش الشيخ هنا، اللي هما ايه؟ التاء المتحركة، ضمير الرفع المتحرك ده، و ياء المخاطبة المؤنثة التي تدخل على فعل الأمر. كده ابن مالك خلص العلامات. ابن مالك ما ذكرش السين وسوف، خلاص لم يذكرهما، ماشي. ثم ابن مالك فعل الذي درج عليه النحويون، و يعني انه فرق وميز كل فعل بعلامات خاصة به. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. نون أقبلن هذه العلامة أيضا ذكرها ابن مالك، هي نون التوكيد. نون التوكيد، نون التوكيد لا تدخل إلا على الفعل. والله لأضربن زيدا، والله لأضربن زيدا، سواء ثقيلة أو خفيفة ده مش موضوعنا خالص يعني. خلاص. ليسجنن، ليسجنن، نون التوكيد لا تدخل إلا على الفعل. طيب يا وزير، خلاص المثال انت ذكرته صحيح، لكن انا مش عايز اذكر المثال لان لا اريد ان افرق بين النونين. الحاصل ان النون، نون التوكيد، لا تدخل الا على الفعل. فمثلا لا نقول رجلنا، لا يوجد هذا ابدا. خلاص، فقط نون التوكيد لا تدخل الا على الفعل، خلاص، سواء كان مضارع او امر. خلاص، اقول اشربن الماء. جيد، اشربن الماء. خلاص، لا تشربن الماء، اذا يدخل على المضارع وعلى الامر نون التوكيد. الوزبه بيقول لي وعلى اسماء الافعال مسموعه. لا، النون التي على اسماء الافعال ليست نون توكيد على التحقيق، هي من التنوين، وهي من تنوين التنكير. فان قلت صح فمعناه اسمع كلاما معينا، وان قلت فهم فمعناه اسمع كلاما اي كلام. فالنون للتنكير على التحقيق، لا تنوين عوض ولا بتاع. فهم من تنوين التنكير العاجي، اللي بيدخل على جاء سيبويه وسيبويه اخر. خلاص، في الاخر الوزبر انا هقفل الوزبر عشان ما تطلعناش موضوع الدرس. خلاص، نص عليك الاشموني وخالفه الصبان في الحاشيه. خلاص، المهم نقول ان نون التوكيد لا تدخل الا على الافعال. اذا حصل لدينا الان العلامات التاليه: تاء التانيث الساكنه، وتاء المتحركه تاء الفاعل، والسين، وسوف، وقد، وياء المخاطبه المؤنثه، ونون التوكيد. هذه العلامات كلها تدل وتبين انها، اي الكلمه، فعل وليست اسما. خلاص. طيب، يقول بتا قال بتا فعلت واتت ويفعلي ونوني اقبلن فعل ينجلي. لا في واحد تاني ازهري هحطه في البال. يقول سواهما الحرف كهل وفي ولم مش موضوعنا. فعل مضارع يلي لم كيشم. اذا الفعل المضارع علامته انه ياتي قبله لم. لم اذا وجدت كلمه قبلها لم هذا الحرف اللي هو للنفي والجزم والقلب اعلم ان هذه الكلمه فعل ليس فعلا فقط بل فعل مضارع. لم لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على الامر تدخل على المضارع. لم يقم لم يسمع لم ياكل لم يشرب لم يشاء لم يدعو لم يرجو لم يسعى لم يمشي كل انواع الافعال المضارعه. ده معنى قول ابن مالك فعل مضارع يلي يعني ياتي بعده يلي لم كيشم. تقول لم يشم خلاص جيد. اذا علامة المضارع السين وسوف ولم. اذا اعلم ان السين وسوف ولم تدخل على الفعل المضارع فقط. حتى لا مفهوم هذا يختص بالمضارع السين وسوف ولم. ماشي ماشي. طيب لو حد مش فاهم حتى انا اكتب ثلاثة. انا ايتو دي في الصرف يا عم الشيخ مش في النحو. انا ايتو دي في الصرف مش من علامات الافعال في الصرف لان ممكن يكون الفعل بنيته اولها الف فتلخبط الناس ايه يعني الفعل اناخ يونيخو اهو الماضي اوله الف بس مش الف انايتو لان دي الف مبنى يعني هي افعاله بتاعت الفعل. احسنت احسن ما ولدت. ماشي الغرفه هناك فاهمين الاخوه في مصر فاهمين. طيب يبقى دول علامات ايه؟ دول علامات الفعل المضارع. طيب الماضي بماذا يعرف الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة كما قلنا تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الماضي والماضي فقط فتقول قالت سمعت شربت دعت. إذا من علامات الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة. التاء المتحركة التي هي تاء الفاعل ضمير الرفع المتحرك هل تدخل على المضارع؟ يعني ممكن نقول مثلا تقلت فاطمة تأكلت ممكن وأقول أكلت وأكلت وأكلت. إذا أيضا التاء التي هي ضمير فاعل لا تدخل إلا على الماضي. لذلك ابن مالك رحمه الله أوجز وقال وماضي الأفعال بالتامز. يعني ماضي الأفعال ميزه بالتاء مطلقا ساكنة أم متحركة. أي فعل دخلت عليه تاء ساكنة أو متحركة خلاص سواء الساكنة التي تدل على التأنيث أو المتحركة التي تدل على الفاعل فهذا الفعل فعل ماض. إذا علامة الفعل الماضي دخول التاء الساكنة حرف التأنيث أو التاء المتحركة التي هي الفاعل على آخره. نعم طبعا خلاص. قالت إيه علامة إنه فعل؟ مز. مز فعل الأمر من الفعل ماذا يميز مز ميزا فهو مائز فاعل يعني. وماضي الأفعال بالتامز يعني ماضي الافعال بالتاء مز بين اظهر تعرف خلاص. وماضي الافعال بالتاء مز. وسمي بالنون فعل الامر ان امر فهم. اذا ابن مالك الان وضح ان الفعل المضارع علامته لم، واحنا اضفنا من عندنا السين وسوف، وان الفعل الماضي علامته التاء المتحركة او الساكنة. يبقى الفعل الامر الذي لم يذكر المؤلف ابن اجروم هنا عنه شيئا، خلاص. فعل الامر له علامتان، خلاص، يعرف بهما. الاولى ان يقبل نون التوكيد، ان يقبل نون التوكيد، خلاص. تقول مثلا اشربن، اضربن، او اضربا، اشربا، خلاص، هي نون التوكيد، سواء كانت مشددة او خفيفة، سواء كانت ثقيلة او خفيفة، خلاص. هذه فعل الامر، نعم، ما هو اشربن واضربن دي افعال امر، خلاص. الاولى ان يقبل نون التوكيد. العلامة الثانية ان يفهم منه الطلب، يفهم منه الامر، خلاص، ان يفهم منه الامر اللي هو الطلب الاعلى من الادنى. لما اقول اضربن، لماذا قال ذلك؟ لان الفعل المضارع قد يدخل عليه نون التوكيد، ليسجنن وليكون من الصاغرين، ليسجنن دوت فعل مضارع لكن دخل عليه نون التوكيد، خلاص. والله لأكتبن الدرس، أكتبن هذا فعل مضارع دخل عليه نون التوكيد، لكن ما هي العلامة التي توضح أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل أنه فعل أمر إذا دل على الطلب؟ وهذا معنى قول ابن مالك وسمي، يعني سمي، يعني سمي هذا الفعل، وسمي بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. ادي كده الشرطين قالهم في ايه؟ في شطر، في نص بيت. ايه هما؟ وسمي بالنون، يعني عن طريق النون، بالنون، الباء هنا سببيه، وسمي بالنون فعل الامر ان امر فهم، يبقى يجب ان يفهم منه الامر. والثاني ان يقبل دخول نون التوكيد، خلاص. كيف نعرف انه يدل على الطلب؟ هذا معنوي. لما اقول اسمع، على ما يدل ذلك عند السامع؟ اسمع، على ما يدل؟ على الطلب، اسمع. طيب اسمع، اسمع، على ما يدل؟ يدل على حصول السمع في الحاضر، ده مضارع، اسمع انا، خلاص. فلما اقول اسمع عنا الدرس، اسمع عنا الدرس، هذا يدل على الطلب. طب لما اقول لا اسمع عنا الدرس، هسمعه دلوقتي حاضر بس باكد، لا اسمع عنا الدرس، ما فيش امر ولا حاجه، ده فعل مضارع، بقول لا اسمع عنا الدرس، خلاص. ذلك قال ان امر فهم، خلاص، يعني ان فهم الامر. جيد، واضح. هذه هي علامات التي ذكرها ابن اجروم وبعض الزيادة عليها من عند ابن مالك. هل هذا مفهوم؟ اللي عنده استشكال قبل ان نشرع فيما بعد هذا يذكره حالا، خلاص، ان اللي انكسر ممكن يتصلح. لغايه دلوقتي اللي انكسر ممكن ايه؟ ممكن يتصلح. اللام مش التوكيد، اللام دي بيسموها اللام الموطئه للقسم، ولو ربنا كتب لنا عمر ودرسنا الالفيه ودرسنا القسم هنقول اللام الموطئه للقسم دي شغلتها ايه بالظبط؟ بس هي ما اسمهاش لام توكيد، هي تفيد التوكيد، بس هي اللام الموطئه لجواب القسم المحذوف. خلاص، ده فيها اعرابها كده اكلاشيه يعني، لا افعلن، تقول اللام موطئه للقسم تاخد الدرجه، اي حد يصحح يديك الدرجه حتى وانت مش فاهم يعني، بس هي موطئه للقسم وخلاص. ماشي، او اظهار مدرس اول لغه عربيه، لو كتب الطالب موطئه للقسم هتدي له ايه؟ هتدي له في اسنان، هتدي له الدرجه. خلاص، بتدل ان في قسم بس محذوف، ان اصل الكلام والله لا افعلن ودوت لم موطئ لجواب القسم. خلاص، نعم، في معنى القسم طبعا، ان اصل الكلام في قسم، في مقسم بيه محذوف. خلاص كده، اللي مش فاهم يكتب ثلاثه، موطئه يعني ممهده مقدمه. خلاص، ده مش موضوعنا يعني اصلا. كده احنا خلصنا علامات الاسماء وعلامات الافعال. خلاص، اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. طيب، قال شيخ: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام، وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف، دخلنا إلى القسيم الثالث من أقسام الكلام العربي. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني مثلا كلمة رب، خلاص، جاءتك هذه الكلمة العجيبة وأنت ذات ليلة جالس، فحارت عليك أفكارك واضطرب لبك، الكلمة دي ايه بالضبط يعني؟ هل هذه اسم أم فعل؟ فبدأت تجري عليها العلامات. خلاص، رب ما تتنونش، مفيش تنوين. خلاص، طيب، ربي ما تتجرش، في رب ما بيدخلش عليها حرف الجر ولا الإضافة ولا بتتعطف، حاجة كئيبة يعني. خلاص، الرب لا، دي الشمسية. طيب، الرب ما دخلش. خلاص، طيب، وبعدين، طيب نشوف علامات الأفعال. ربي ما دخل، ربنا ما دخل، سرب. طيب، ماذا نفعل إذن؟ طالما انه لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فانه يكون حرفا. خلاص، لا، رب حرف جر على الصحيح عند الجمهور. خلاص، وانا ما كانش المفروض اذكر رب بالذات، كنت اقول بي او في او اي حرف تاني، ان رب من المسائل اللطيفة عند النحويين، لان طبعا رب فيها 16 لغة، منها ربتا فدخلت عليها التاء، تاء التأنيث. خلاص، فالكوفيون تربسوا وقالوا تبقى فعل، وهذا خطأ محض. خلاص، خطأ محض. ماشي، لكن هي حرف جر. خلاص، هي حرف جر شبيه بالزائد. خلاص، فإذا الحاصل أن الكلمة التي لا يصلح معها، التي لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل تكون حرفا. خلاص، ممكن يدخل عليها لام، لربما، لرب، ما انت ممكن تقول، ما دي مسائل متخصصة في النحو المقارن، لما تيجي تقول مثلا رأيته من على الكرسي. على هنا دخل عليها حرف جر، فهل على هنا اسم؟ فده مش موضوعنا خلاص، لان النحاله هم مذهبين، بعضهم بيقولوا لا واحدة منهم يبقى حرف جر زائد، وبعضهم يقول لك لا حرف الجر الثاني يبقاش حرف جر يبقى ظرف. خلاص الكلام ده مش موضوعنا. يعني اللي احنا القواعد الاساسية اللي هنا هي ان الكلمة التي لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فانها تكون حرفا، ماشي؟ هذا هو المقصود. زي هل مثلا، هل لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الحرف بالإجماع، لا يدفع عليها تاء التأنيث ولا التنوين ولا ال إلى آخره، خلاص؟ لذلك تجد أن العلماء اختلفوا في بعض الكلمات زي ليس مثلا. الكوفيون على أن ليس حرف، خلاص؟ وجمهور النحاة طبعا وهم البصريون ان ليس فعل، وهذا هو الصحيح ان ليس فعل جامد. ايه دليل البصريين؟ دليل البصريين ان ليس يدخل عليها تاء التانيث الساكنه والمتحركه، فتقول لست ولست ولستي، ادي ضمير الرفع المتحرك او الفاعل او اللي هو اسم ليس، او تقول ليست دخل عليها ايضا تاء التانيث الساكن. لذلك هي عندهم عند البصريين فعل ماضي جامد مش متصرف يعني، ماشي؟ فالحصل ان هناك كلمات زي لعل ايضا حصل فيها خلاف بين الكوفيين والبصريين، جيد؟ لكن كلمة مثلا مثل هل هذه لا خلاف حرف، هذه يمكن ناخذها مثالا كي لا يعكر صفو المثال فصول الخلاف من النحويين، وان كان ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر. وحقيقة الكوفيين كانوا يعارضون كثيرا، وغالب خلاف البصريين مع الكوفيين الحق فيه مع البصريين كما لا يشك منصف يعني، ماشي. المهم والله الذي ما نتكلم عن باب الاعراب فعل جامد يعني ما بيتصرفش، ما بيجيش منه ماضي ومضارع وامر ومصدر واسم فاعل ومفعول وآلة ومرة وهيئة ومصدر ميمي ومصدر صناعي ونسبة، ما بيجيش منه الكلام ده. يعني يقول لك الفعل قال خده صرف لي دوت، تقول لي قال يقول قل قولا قائل مقول قولة وقيلا، تعيش معاه تجيب مصادره أوزان، لكن ليس مفيش، خلاص؟ لا يتصرف، ماشي. طيب والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، اللي هو ابن مالك بيقول سواهما الحرف، يعني سوى ما سبق ذكره من علامات الافعال والاسماء سواهما غيرهم بقى يبقى الحرف. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، خلاص. والحريري في الملحه يقول لك والحرف ما ليس له علامه فافهم كلامي تكن علامه، خلاص نفس المعنى، والحرف ما ليس له علامه فافهم كلامي تكن علامه، مش ضروري تبقى علامه، لو ممكن تفهمه ما تفهمش غيره بعد كده، خلاص. بس القصد ايه؟ عشان يتم من البيت يعني، بيسموه التتميم، علماء البيان بتوع البلاغه بيسموه التتميم، ده لازم نتصرف يعني، ماشي. فالحرف ما ليس له علامة. طبعا بعض العلماء بعض النحاة يقول لك والله طيب العلامة هي امر وجودي، تعالوا بقى عين الكلام اهو، قال لك العلامة هي امر وجودي لانها ما يدل وجودها على الوجود وعدمها على العدم، فبالتالي ده امر لازم يكون موجود، صح ولا لا؟ لما قلت تقول لي علامته ايه فلان، اقول لك ابيض اسمر، ماشي. فكيف تكون علامة الحرف عدمية؟ المفروض تبقى علامته وجودية زي ما الفعل والاسم علامته وجودية، يعني علامة حاجة بتلاقيها بعينك بتشوفها بتلاقيها بتسمعها بتقرأها، تنوين هل تاء تأنيث، نون توكيد، حاجات بتلاقيها في كلها علامات وجودية موجودة يمكن استخراجها وتبيينها. فكيف علامة الحرف عدمية؟ خلاص، ده استشكال أورده بعض النحويين، هم الكوفيون يعني بمنتهى الصراحة. البصريون أجابوا إجابة لطيفة، قالوا إذا كانت العلامات محصورة جاز أن يكون العلم دليلا. إزاي الكلام ده؟ الآن الكلام منحصر في ثلاث أقسام. أنا هو أكثر، هم ثلاث أقسام خلاص. فإذا كانت الأقسام محصورة جاز أن يكون العلم دليلا، هو إما اسم أو فعل أو حرف. فاللي ما نفعش معاه الاسم ولا الفعل هيكون إيه؟ أكيد هيكون حرف. فبالتالي القاعدة بتاعتهم مش مسلمة إن العلم لا يكون دليلا. الكلام دوت العلم لا يكون دليلا إن كانت الأقسام غير محصورة. خلاص؟ إن كانت الأقسام غير، يعني لو الكلام أنواعه كتير جدا، ما ينفعش نيجي على نوع منهم ونقول وعلامته أنه لا يصح معه دليل الاسم ولا الفعل. تقولي لا، من الصحيح إن ممكن لو ما صلحش معاه دليل الاسم والفعل، لو ما صلحش معاه دليل الاسم والفعل ممكن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو حرف. اختيارات كتير جدا، لكن هو ما فيش غير الحرف. زي مثلا فلان تقول لي ما نوعه؟ أقول لك ليس ذكرا. ما تتفزكش بقى وتقول لي العدم ليس وصفا، لأنه طالما ليس ذكرا يبقى أنثى. خلاص؟ يعني هو كده الواحد يفهم كده. ما تقوليش أنت وصفته بوصف عالمي والوصف العالمي اللي هو منفي ما يجثي وبتاع. خلاص؟ تبقى لطيف بقى، لأنه ليس ذكرا يبقى أنثى. خلاص؟ في الغالب يعني. خلاص؟ خلاص. طبعا اللي مش فاهم يكتب ثلاثة، واللي مش فاهم مكتب ثلاثة يعتبر اني لن اقول هذا. خلاص، احنا لازم نقول نقطة، لان في ناس ممكن تكون قاعدة وهي تشعر بالسآمة والملل، عمال يقول اسمه فاهم، ناس عارفة الكلام دوت ممكن يتراجع الرسول. فاحنا نقول نقطة اضافية للناس المهتمة بذلك. فالاخ محمود ابو الشيخ قلت هذا لا اشكال البتة، خلاص كانني لم اقوله. تمام، افضل ايه ما حصلش. تمام، هي مسألة غير مهمة على الإطلاق، لو مهمة كنا ايه كنا شرحنا. اقول قال باب الإعراب. اذا نحن هكذا انتهينا. انتهينا من الكلام على الكلام، تعريفه وأقسامه وعلاماته. جيد، المؤلف قدم لهذا الفصل كي يتصور الإنسان موضوع علم النحو. لو تتذكرون في أول درس قلنا أن موضوع النحو هو الكلام العربي، صح؟ الكلام العربي. إذا نحن الآن فهمنا الكلام العربي، يدخل الآن إلى الإعراب. جيد، الذي هو الركن الركين في النحو. ماشي. قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ده باب الإعراب. طيب، الإعراب في اللغة هو الإبانة والإظهار. تقول أعرضت عما في نفسي، أي أظهرت. خلاص، ماشي. أبنت أعرضت يعني أبنت وأظهرت. طيب، طيب طيب ارفع النقطة عن الأخ. خلاص هذا معناه في اللغة. معناه في الصلاح النحويين اللي ذكر المؤلف هنا. خلاص طيب المؤلف رحمه الله قال هو تغيير أواخر الكلم. لما مثلا نقول قال محمد، جيد؟ لا، انتبه لمحمد. قال محمد، سمعت محمدا، مررت بمحمد، الكلمة واحدة لم تتغير. خلاص لم تتغير الكلمة أبدا. ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ الحركة التي على الدال تغيرت، دن دن دن، هذا هو الإعراب بمنتهى البساطة. هذا هو معنى ما قاله المؤلف. إذا سنفصل ما قاله، لكن هذا هو ما يقصده المؤلف. مثلا الأفعال كلها مبنية على الفعل المضارع، خلاص معرب إلا في حالتين. نقول يسمعوا، انتبه إلى آخر الفعل يسمعوا. طيب لم أسمع، لم أسمع، إيه اللي حصل؟ العين مرفوعة مرة ومنصوبة مرة ومجزومة عليها سكون مرة، تغيير حصل، تغيير يا إخوة، هو ده الإعراب. ماشي، هذا هو الإعراب. فهو قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. هل آخر الكلمة يتغير؟ يعني هل الدال صارت ميما أو سيما؟ هل تغيرت؟ هل آخر الكلمة تغير؟ أم حال آخر الكلمة تغير؟ هذا هو مقصود المؤلف. ماشي؟ إذا هناك لفظا، يعني ايه الاعراب لفظا لغة قصدك؟ الشكل، حالها بس. لغة هو الابانة، الابانة والاظهار. مش بيقول لك اعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه وحر امامه وبتاع؟ اعرب يعني اظهر، يعني ولا بتسمعهاش دي؟ اعرب يعني اظهر وابان عما في نفسه. ماشي، طبعا مثال محدش يقدر يقول ما فهموش، مثال واضح جدا. ماشي، نسمعه. طيب واضح يعني. المهم انه قال تغيير أواخر الكلم، وقلنا إن المقصود بأواخر الكلم أحوال أواخر الكلم، أحوال أواخر الكلم لا أواخر الكلم نفسها. خلاص، مش المقصود الأواخر لأنها لا تتغير، لكن الذي يتغير ماذا؟ أحوالها، إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. خلاص، جيد. اذا كلامه في تقدير مضاف، كانه قال احوال اواخر الكلم وحذف كلمة احوال وجعل مكانها اواخر مباشرة. طيب تغيير اواخر الكلم، اذا الاعراب يكون في اخر الكلمة فقط لا غير. الاعراب كل عمل المعرب انه ينظر الى اخر الكلمة، لا علاقة له مطلقا باول الكلمة ولا بوسط الكلمة، لكن له علاقة بأول ووسط الكلمة هو علم الصرف. شفت ازاي؟ لما قلنا بزن الكلمة اوزنها، هذا توزن ايه؟ توزن الكلمة جميعا، لكن الاعراب يختص بآخر الكلمة فقط، ترى حال آخر الكلمة مرفوع منصوب مجرور الى اخره. خلاص، تغيير احوال اواخر الكلم لدخول عفوا لاختلاف يعني بسبب اختلاف اللام للتعليل يعني بسبب دخول العوامل المختلفة. ايه هي العوامل دي؟ احنا قلنا قبل كده ان القضايا الثلاثة اللي بيقوم عليها النحو العربي هي قضية العوامل، قضية العمد والفضلات، فاكرين هذا الكلام، وقضية الاسناد. قلنا الاسناد المرة اللي فاتت بشكل مختصر، دي بتألف فيها رسائل القضايا دي. قضية العوامل يعني نحن لما نقول قال زيد، زيد فاعل مرفوع، السؤال بقى التاريخي ليه مرفوع؟ خلاص، مش ليه مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة لان العرب نطقته مرفوع بالضمة. السؤال ليه مرفوع؟ ايه اللي رفع الفاعل؟ اللي رفعه هو الفعل، ماشي، اللي رفع زيد اللي خلاه زيد هو الفعل قال، ماشي. عشان كده الاعراب الدقيق انك ما تقولش زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة او اي ضمة، الاعراب ده ماشي يمشي لكن مش هو الدقيق، لانه مش مرفوع بالضمة، الضمة ما رفعتوش، الضمة هي علامة بس لا اكثر ولا اقل، صار مرفوع بالضمة او بالواو او بثبوت النون، كل دي علامات الرفع. لكن ايه اللي رفعه؟ اللي رفعه هو الفعل. لذلك الاعراب الادق ان تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجماعة المتقدمين من النحاة زي سيبويه في الكتاب كان يقول الاعراب كالتالي: قال زيد، وزيد اسم مرتفع لانه فاعل مرفوع بقال وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على اخره. سيبويه كان بيعرف كده، وده صح. مرفوع بايه زيد؟ مرفوع بقال، مرفوع بالفاعل، بالفعل. اذا اللي رفع الفاعل ايه؟ الفعل. الفعل هو العامل، هو السبب، هو الذي اعمل الرفع في الفاعل، ده المقصود باختلاف العوامل. فلما نقول قال زيد يبقى زيد مرفوع بسبب ايه؟ بسبب العامل اللي هو ايه؟ اللي هو الفعل. واضح؟ واضح حتى الان؟ طيب لما اقول رأيت زيدا، زيد هو هو، ما الذي غير حال اخر زيد من الرفع الى النصب؟ اختلف العامل، العامل الذي هو الفعل اختلف اصبح رأيت. الان عندنا فعل وفاعل وهذا مفعول به، ما الذي نصب هذا المفعول به؟ اللي نصبه الفاعل، اللي نصبه الفعل الذي هو رأى، لانه فعل متعدي يحتاج الى مفعول به، فلذلك يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. طيب ان زيدا مجتهد، ايه اللي نصب زيد؟ الحرف الناسخ ان. ايه العامل؟ نتكلم بقى باسلوب النحويين، ما العامل في نصب زيد؟ تقول لي العامل ان. اذا كما ترى ان زيدا اختلف اعرابه باختلاف العوامل الداخلة عليه. قال زيد، ان زيدا. طب مررت بزيد، اسم مجرور بالباء، يعني حرف الجر هو الذي جر زيدا. إذن العوامل اختلفت فاختلف الإعراب. يسمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ليه مرفوع؟ إيه العامل؟ العامل على الصحيح هو تجرده من الناصب والجازم، يعني لا في أداة نصب ولا جزم قبله، عشان كده مرفوع بالضمة. طب لو قلنا لن يسمع، الفعل المضارع إيه اللي نصبه؟ لن هي اللي نصبته. تقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، خلاص. لم يسمع، ايه اللي جزمه؟ ما الذي جزم الفعل المضارع؟ لم. اذا كما ترى ان احوال اواخر الكلم العربي باختلاف العوامل الداخلة عليه. وبذلك يكون الإعراب ويقوم. خلاص. فإذا أنت حددت العامل تستطيع أن تعرض الكلام. العامل هو التجرد. نعم. خلاص. لأن العوامل قسمان، هناك عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الموجود في الكلام زي حرف الجر وزي لم ولن وزي الفعل مع الفاعل، يقول زيد يقول شايفينها قدامنا، فده يسموه عامل لفظي. وهناك عامل معنوي يعني نحن بنقدره غير موجود في الكلام، زي مثلا المبتدأ السماء صافية، السماء ما العامل في رفع المبتدأ؟ الابتداء. ده عامل معنوي مش موجود. خلاص. لكن الخبر مرفوع بالمبتدأ، يعني الخبر العامل بتاعه عامل لفظي اللي هو المبتدأ. المبتدأ هو اللي رفع الخبر. طب ايه اللي رفع المبتدأ ومفيش حاجة قده خالص؟ العامل فيه عامل معنوي هو الابتداء، انه افهم معنى الابتداء، انه يفهمنا الابتداء. كذلك العامل في رفع المضارع، وهذا في خلاف طويل بين النحويين، لكن الظاهر الراجح عند البصريين انه تجرده من الناصب والجازم، يعني لم يأتي قبله ناصب ولا جازم. تمام. اذا هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها اللي هي الكلم. لفظا او تقديرا، لفظا او تقديرا، يعني التغيير هذا اما يكون تغييرا ملفوظا او تغييرا مقدرا. لما مثلا نقول قال زيد مررت بزيد، التغيير هذا تغيير لفظي لانني نطقته وانتم سمعتموه وهو واضح بين. طب لما اقول قال موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، معايا؟ فموسى فاعل مرفوع ومفعول به منصوب واسم مجرور. خلاص. لا، ليس مبنيا. موسى ليس مبنيا، اسم معرب. خلاص. لكن اعرابه مقدر لا يظهر على آخره لأن آخره ألف. لو أردنا أن نرفع موسى نضع ضمة على الألف، موسى كيف تنطق؟ لا نستطيع. نضع كسرة كيف تنطق؟ لا نستطيع. نضع فتحة؟ لا نستطيع. فتعرض الفاعل قال موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا. تعرض موسى إزاي؟ هتقول إيه؟ تقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يبقى اهو زي ما احنا شايفين تغيير في اواخر الكلم لاختلاف العوامل داخل عليها لفظا او تقديرا. ممكن التغيير يكون مقدر، يعني الاعراب يكون مقدر له اسباب. نعم له اسباب سنذكرها الدرس القادم ان شاء الله. خلاص. اذا موسى هنا فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ضمة مقدرة منع من ظهورها ايه؟ التعذر. سيأتي في الدرس القادم اسباب الاعراب التقديري، الاعراب المقدر. هذا هو تعريف الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني على الكلم، لفظا كما في قولنا محمد ولم يسمع ولم يسمع ولن يسمع، أو تقديرا كما في قولنا جاء موسى والقاضي وصديقي. اكتبوا هذا المثال الذي سنذكره ونعرج عليه بالتفصيل المرة القادمة. اذا المثال التقديري كقولنا جاء موسى والقاضي وصديقي، الثلاثة دول مرفوعين، فاعل ومعطوف ومعطوف، الثلاثة مرفوعون لكن الضمة مقدرة لا تظهر على اخرها لاسباب مختلفة. خلاص. هذا هو الإعراب، تحوين هاك هاك تعريفه، خلاص الإعراب بهذا المعنى. طيب، الذي فهم تعريف الإعراب عند الجماعة النحويين يكتب واحد وهو يكتب ثلاثة. أنا انتهيت الآن من الأجرومية، إذا كنتم فهمتموه سأذكر نقطة إضافية للمستزيدين ثم أترككم وشأنكم، سيبكم في حالكم بقى كده كفاية عليكم. الإسلام يكتب ثلاثة، هنا وهناك كله فاهمين؟ طيب وقبل كل مرة الأخ الحبيب في الإسلام موجود ولا مش موجود؟ هتقول لي واحدة واحدة وبالراحة يا شيخ، كنا هديله حقنا. راح فين؟ غيرت النهارده. طيب خلاص؟ طيب عارف تنظمها، خف في ايدك وبالراحة وكده يعني. ده الإعراب. بالنسبة هذا التعريف خلاص كده احنا انتهينا، خلاص اللي مش هيفهم بعد ذلك يعني ليس ضروريا، لكن فقط الإعراب بهذا الاعتبار هو معنوي. النحاة اختلفوا خلافا لفظيا لا طائل تحته، لكن نذكره أيضا. هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ ماشي، هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ التعريف في واحد هناك مش فاهم. طيب تمام. طيب أقول مرة أخرى، بارك الله فيكم على التنبيه، أقول مرة أخرى تعريف الإعراب الذي ذكره المؤلف هو تغيير أواخر الكلم لدخول لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني الكلم الآن الكلام العربي الذي يعرب لذو محل من الإعراب يعني آخره بيختلف، أحوال آخره تختلف. زي ما قلنا لما نقول مثلا قال محمد، الدال في محمد عليها ضمة، صح؟ لا عليها ضمة، محمد. ماشي. طيب لما نقول سلمت على محمد ايه اللي حصل؟ الدال حالها هو ايوه، مش مهم التنوين، المهم ان هي ضمة خلاص. ولا اتغير اكيد اتغير، بدل ما كنت اقول محمد اصبحت اقول محمد. ماشي، لقيت الاخ اللي هناك تفاعل معايا ويقولوا لي بقى ايه ردوده عشان ناصب. دلوقتي التغيير دوت هل هو اعتباطي؟ يعني هل هو بحسب الاتفاق، حسب ما يتفق الانسان يقوله خلاص؟ يعني ممكن نقول قال محمد وسلمت على محمد، يعني هو كده يمشي وكده يمشي حسب ما بتيجي، ولا التغيير ده له سبب؟ طيب ولو له سبب، ايه سبب التغيير ده؟ قال لك له سبب، اكيد له سبب خلاص. يعني زي الضحك من غير سبب، يقول انا برضه الاعراب من غير سبب هيبقى بعض من الجنون، يعني ازاي هيبقى له سبب؟ ايه السبب ده؟ قال لك السبب دوت هو العامل. ايه العامل ده؟ السبب هو العامل، يعني العامل هو السبب. شوف ازاي العامل هو الشيء اللي بيؤثر في اعراب الكلمة. زي ما انت شفت لما قلنا قال محمد، جينا قلنا مررت بمحمد، ايه اللي جر؟ حرف الجر، دي كلنا عارفينها من ابتدائي. اذا حرف الجر دوت هو اللي اثر على محمد وجره جعله مجرورا، او حرف الجر دوت هو اللي نسميه العامل. خلاص هو العمل، العمل ده لمحمد وجعله معايا يا اخت كده يسموه العامل، يعني الفاعل السبب المنشئ بتاع الاعراب الذي يحدث الاعراب. ماشي؟ طيب، طب قال محمد، ليه محمد مرفوع؟ هتقولي لانه فاعل. فاعل يعني ايه؟ يعني قام بفعل. اذا لولا وجود الفعل ما كناش رفعنا محمد، كان هيبقى حاجه ثانيه غير انه فاعل. عشان كده قالك ان الفاعل السبب في رفعه، العامل في رفعه هو الفعل. الفعل هو اللي بيرفع الفاعل يا جماعه. خلاص؟ اذا زي ما انت شايف لما كان العامل هو الفعل لقينا الاسم اللي بعده مرفوع، ولما كان العامل هو حرف الجر لقينا الاسم اللي بعده مجرور. اذا ايه اللي بيسبب الاعراب اللي هو التغيير اللي بيحصل في اواخر الكلمات ديت؟ هو تغيير هذه العوامل، لان الباء لما دخلت جرت، والفعل لما دخل رفع، وان لما هتدخل ان شاء الله زي ما هنشوف بعد كده بتنصب. يبقى معنى كلام الشيخ ان الاعراب هو تغيير احوال اواخر الكلم لاختلاف العوامل، يعني الاسباب، الموقع بتاع الكلمه في الجمله الداخلة عليها، يعني الداخلة على ايه؟ على الكلام، الكلم. يبقى ده فاهم ثلاثة. ممكن نشرح طريقة تانية، ثالثة. الأخ اللي هناك اللي كان مش فاهم، مش انت. ولا انتوا كلكم كنتوا مش فاهمين ومكسوفين؟ كانوا كلكم بتقولوا وبتاع. طيب ما بتحصل برضو. كنت عايزين بقى نقول لك اللي عنده سؤال يبعت لنا على المنتدى، كانت تبقى كارثه خصوصا في النحو. ما ينفعش ان احنا يعني ايه عارفين هل فعل الامر الثلاثي دائما مكسور العين ازاي، يعني اللي هو على وزن افعل يعني، صح؟ طيب افعل مكسور العين ازاي يعني؟ مين كسر عينه؟ لا، عينه مفتوح منصوب، يعني في فتحه على عينه. خلاص؟ دخلنا في الغلط، افعل رباعي وبتاع. خلاص بقى تدخل في الصرف. خلاص؟ بالمناسبه افعل مش رباعي. خلاص؟ واستفعل مش خماسي، مش عارف ما فعله خماسي ولا مفيش، يعني لا يوجد هذا في اللغه. فعل ثلاثي مزيد بحرف، وفعل ثلاثي مزيد بحرفين. خلاص؟ الفعل الرباعي ملوش غير وزنين بس، خلاص؟ فده مش موضوعنا خالص. اذا حتى الان تعريف الاعراب واضح. فبيقول لك، بيقول لك انه الاعراب تغيير احوال اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها حتى لا مفهوم. وبعدين لفظا او تقديرا، ودي هنفصل فيها المرة الجاية، يعني مش لوجه احداث. لفظا زي ما انت شفت محمد ومحمد، خلاص؟ ليت الاخوة ما يسألوش في غير موضوع الدرس. خلاص؟ بعد الدرس ممكن ما نتناقش. ماشي يا اخي؟ فالان هذا ظاهر، يعني سواء كان الانسان بيشوف هيشوف الضمه، كان كفيف هيسمع ايه؟ ال ال ال ال الحركه، الضمه او الكسره او الفتحه او السكون. ماشي؟ لكن هناك بعض الكلمات لا يمكن ان تظهر عليها هذه العلامات. ماشي؟ عندها مرض، عندها علة. خلاص، شوف كلمة علة دي عشان هنقولها المرة الجاية. ماشي؟ زي كلمة موسى أو هدى، جاءت هدى، رأيت هدى مررت بهدى. هو في الاخر الف، هتحط ازاي فتحة على الالف؟ هتحط ازاي ضمة على الالف؟ هتحط ازاي كسرة هدى ومصطفى ومستشفى الى اخره؟ كويس. وبعدين هذه الكلمة معربة لانها فاعل، خلاص لا شك ان هي فاعل مرفوع، لكن هل علامة الرفع الضمة الظاهرة امامها ام ضمة غير ظاهرة؟ ضمة غير ظاهرة. ماشي، الضمة غير ظاهرة ديت ماشي، الضمة هذه تسمى ضمة مقدرة. مقدرة يعني نحن نقدر انها موجودة، نحن قدرناها. جيد، هذا معنى كلام المؤلف لفظا او تقديرا. يعني الاعراب ده اما يبقى ظاهر لفظا او مقدر تقديرا. مثال الاول جاء زيد، ومثال الثاني جاء موسى او مصطفى. ماشي، ليه؟ ما السبب في عدم ظهور هذا الاعراب على اخر الكلمة؟ هذا ان شاء الله سوف نبدأ به المرة القادمة ان شاء الله. هل كده واضح؟ خلاص الاخ كده اتضحت له المسألة. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وان شاء الله تعالى لو احد من الاخوة والاخوات عنده سؤال نسيانا في موضوع الدرس ان شاء الله انا يعني حاضر ان شاء الله. هذا والله اعلى واعلى، جزاكم الله خيرا. مين الادمن اولا؟ هنتكلم مسألة الإعراب اللفظي والمعنوي والخلاف الحاد بتاع النحاة المرة الجاية إن شاء الله. خلاص؟ يعني مش مناسب، المرة الجاية إن شاء الله. ما ينفعش يا إخوة موضوع الأدمن ده ما ينفعش. طب حد عندي سؤال؟ خلاص شيخ أبو وليد. طيب محدش عنده سؤال. طيب هل استمع عندي خارج الموضوع؟ طيب بس عديك الإدارة يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تم رفع درس أمس؟ هذا الدرس رقم كام؟ غالبا رقم 4، هو رقم 4 غالبا، صح كده؟ 4، نعم 4. مين بيساعدنا بدري؟ لسه في الدرس الرابع. طيب. شيخ أبو وليد. درس الرابع. الرقم 4 يمثل الدرس الرابع من هذه الدروس. رقم الدرس، قل رقم ولا نقل رقم. كم دروسا بقيت؟ لأخبركم في درس النحو بقى، فاسمحوا لي، لأن طبعا تمييز كامل استفهامية منصوب، لكن كم دروس بقيت تبقى كده كامل خبرية تدل على التكسير، يعني يا لسه دروس بالهبل، يعني كم دروس، كم مال أنفقت، لكن كم مالا أنفقت تسألوا بقى كام، لأن طبعا العرب ما كانش عندهم الكويستشن مارك دي، ما كانش اخترعوها، دي حاجة حديثة من علامات الترقيم، ما كانش فيها علامة استفهام دي، فكان لما يبقى درسا او مالا او كم رجلا رايت يبقى استفهام، كم رجل رايت يعني معناها تقول ايه، يا ما شفنا، لما ما قلتش مين القائد، كم درسا بقي، والله لا ادري تحقيقا، لكن تقريبا لا تحقيقا لاجل الروميه على الشرح الذي نمشي فيه بهذا المعدل لن تنتهي قبل ثمانية دروس أخرى، لن تنتهي قبل ذلك إن شاء الله، خلاص؟ يعني تقريبا إن شاء الله. طيب تفضل معك المايك شيخنا أبو وليد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكريم. طيب نفهم كان سامعني شيء ولا بس؟ طيب الحمد لله. طيب انا ماشي الدور يا شيخ ان شاء الله. اذا انتهوا الاخوه من طرح التساؤلات حول الدرس ممكن اطرح سؤال يعني. طيب الاخ كروان سامعني ان شاء الله؟ كروان أخت. طيب تمام إن شاء الله على التكست. طيب شيخ السؤال نزل على التكست إن شاء الله، تفضل معكم المايك. بارك الله فيك. لا، علم النحو والصرف مش منفصلان، وعلوم اللغة كلها مش منفصلة. علوم اللغة علوم اللغة العشرة او الحداشر او الاثناشر على الخلاف بتاعهم مش منفصلة، كلها بتقوم على بعض، خصوصا علم النحو والصرف. حتى الان طبعا في اتجاهات سخيفة، الناس اللي هم ما بيحبوش النحو، دكاترة ما بيعرفوش النحو كويس، يقول لك انتوا لسه تدرسوا النحو بتاع الفاعل والمفعول، دي اتجاهات حدثيه في النحو. لك لازم الناس تدرس نحو السيمانتكس وعلوم المعاني ونحو الجمله والنحو التنظيمي، حد علوم نحو جديده كده غير النحو ده يعني. وبالتالي بيدمجوا النحو والصرف مع بعض في حاجه اسمها علم نحو الجمله. مش النحو انا اقعد اقول فعل وفاعل في الكلمه كده، لا بالجمل يعني. لكن على كل حال الحقيقه انه علم النحو والصرف مش منفصلان انفصالا تاما، لكنهما متميزان، يعني كل واحد منهم متميز عن الاخر، ماشي. وصعب جدا ان العلوم تنفصل، يعني معنى كلمه الانفصال، يعني حتى العقيده والفقه ما ينفصلوش، ماشي. يعني مثلا الفقه، مش الفقه ده باب الرده؟ طب كله كلام في العقيده. طب والعقيده مش بيتكلموا فيها عن الامامه؟ كل ده فقه الى اخره. مفيش علوم منفصلا انفصالا تاما، من بعد توليد العلوم من الفلسفه مفيش علوم منفصلا انفصالا تاما ولا متحده اتحادا كاملا. ما بالنسبه هل هناك علم مشترك؟ هناك علم اصول اللغه. علم اصول اللغه يعتبر علم مشترك، علم بيني في تصنيف الناس اللي هم اللطاف الدكاتره اللي هو يسموه علم بيني، مش علم راسي، لا علم بيني كروس، يعني واخد بين كذا علم وبعض. فعلم اصول اللغه ده اللي هو يحلو لبعض تسميته بعلم فقه اللغه او الفيلولوجي زي ما يحب، فعلم زي علم اصول اللغة بتكلم عليه ده، دقيقة، اللي هو من اقدم من ألفوا فيه، في كتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية لابن فارس، خلاص، والمزهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله أختنا جولي، المزهر للعلامة السيوطي، العلم ده بيتكلم عن إيه؟ تمام الحمد لله، بيتكلم عن إيه هذا العلم؟ وصول اللغة ده، بيتكلم عن أصل اشتقاقات الكلام العربي، ماشي؟ يعني مثلا كلمة الأدب هل اشتقاقها من الأكل؟ اشتقاق مادي يعني هذا اشتقاق معنوي. مش عارف الإعراب هل ورد عن العرب مثلا بعض الشواهد التي تخالف الأصل الإعرابي؟ يعني مثلا الفعل المضارع زي ما احنا عارفين لما يكون مفيش قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم يبقى مرفوع بالضمة. طب تعمل ايه في امرؤ القيس لما يقول لك اليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل؟ جاب فعل مضارع كده بمزاجه وحط عليه سكون لا قبله ناصب ولا جازم، المفروض يقول اليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل، فحضرته قال اليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل ويكلموا، خلاص ده من اصول اللغه. كذلك يكلموا عن لهجات العرب، الفأفأة والتأتأة والسأسأة والطمطمانية، الكلام ده كله، الكلام ده كله يعتبر علم بيني بين النحو وبين الصرف، وكلام ليس من بر صيام في سفر، والكلام ده كله ده يعتبر علم بيني، ماشي؟ لكن علم يجمع بين النحو والصرف جمعا تاما لا يوجد ولا اعلم انه موجود يعني، خلاص. كلام من مباحث علم اللغة أو علم أصول اللغة ده أو علم فقه اللغة، الكلام عن دلالة اللغة، المشترك والمتباين والحقيقة المجاز إلى آخر ذلك، كل دي مباحث علم اللغة، وبيدخل فيها مسائل نحوية ومسائل صرفية، فعشان كده بيقول عليها علم بيني يعني فقط. اتفضل معاك أخي أبو وليد.